بل كان شاعرا وفارسا مغوارا يعتمد عليه قومه الخزرج في حروبها ضد الأوس، حيث كان العداء مشتعلا بينهم بصورة دائمة. ولكن الله عز وجل أراد الخير للكون كله ببعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فأشرقت شمس الهداية على أرض الجزيرة لينعم بدفئها من أراد النور وسئم الظلام بكل ما فيه. ولما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير سفيرا للدعوة إلى الله في المدينة النبوية، وكان مصعب لبيبا ذكيا رحيما في دعوته، فلم يمض عليه فترة يسيرة حتى جعله الله سببا في إسلام تلك الباقة العطرة من سادات وأشراف يثرب. ففي موسم من مواسم الحج خرج ابن رواحة لأداء الحج مع قومه وعشيرته، فكان هذا اللقاء التاريخي عند العقبة، وكانت بيعة العقبة الثانية. فتقدم ابن رواحة ومد يده لتصافح وتبايع الحبيب صلى الله عليه وسلم تلك البيعة المباركة. وكان ابن رواحة من النقباء 12 في تلك البيعة، ثم عاد إلى المدينة وقد امتلأ قلبه غبطة وسعادة وسرورا يكفي الكون كله من حوله بل ويزيد عليه. وهنا بدأ ابن رواحة رحلته في الدعوة إلى الله على بصيرة، ووضع لسانه وسنانه في طاعة الله عز وجل ومرضاة رسوله عليه الصلاة والسلام، وازداد شوقه وحنينه لرؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم وملازمته ومصاحبته. فشاء الله عز وجل أن يهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ولتصبح منارة للكون كله عبر العصور والأزمان. وخرج ابن رواحة مع قومه لاستقبال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما إن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى كان ابن رواحة يلازمه ملازمة العين لأختها ليقتبس من هديه وعلمه وأخلاقه العذبة المباركة. ولم يكن ابن رواحة يدافع عن الإسلام بسيفه ولسانه فحسب، بل كان يدعو إلى الله ورسوله بكل ما أوتي من قوة في البيان والإقناع، وهو سبب إسلام أبي الدرداء رضي الله عنه. ولإسلام أبي الدرداء قصة جميلة سنعيدها في هذا المقام. كان أبو الدرداء تربطه بعبد الله بن رواحة في الجاهلية صداقة ومحبة، فقد كانا متآخيين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنقه عبد الله بن رواحة وسارع إليه، وأعرض عنه أبو الدرداء وتأخر عنه. وتمر الأيام والليالي وما زال أبو الدرداء على الشرك، وفي يوم من الأيام خرج أبو الدرداء كعادته إلى متجره وأخذ يبيع ويشتري، ثم عاد إلى منزله وهو في غاية الاشتياق لرؤية صنمه الذي كان يعبده، وإذا به يجد مفاجأة لم تخطر بباله أبدا، فلقد دخل بيته عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة فكسرا صنمه، فرجع يجمع الصنم ويقول: ويحك، هل لم تنعت؟ ألا دفعت عن نفسك؟ فقالت أم الدرداء: لو كان ينفع أو يدفع عن أحد دفع عن نفسه ونفعها. فقال أبو الدرداء: أعدي لي ماء في المغتسل. فاغتسل ولبس حلته، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه ابن رواحة مقبلا فقال: يا رسول الله، هذا أبو الدرداء، وما أراه إلا جاء في طلبنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما جاء ليسلم، إن ربي وعدني بأبي الدرداء أن يسلم. وهكذا احتل عبد الله بن رواحة مساحة عظيمة في نفس أبي الدرداء، كيف لا، إذ هو سبب في إسلامه وهدايته وإخراجه من الظلمات إلى النور. وفي كل مجلس يجلسه أبو الدرداء كان يحدث عن عبد الله بن رواحة ويذكر فضائله ومناقبه، فلم تكن صورته تبرح مخيلة أبي الدرداء. ولقد نافح عبد الله بن رواحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره أعظم المنافحة، وذاد عن دعوته ببيانه أصدق الذود وأنجعه، فأنزل الله فيه وفي أمثاله كحسان بن ثابت وكعب بن مالك الاستثناء الخاص بأخيار الشعراء وبمؤمنيهم، فقال جل شأنه: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى الله عز وجل فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهل هناك أكرم كرامة وأعز عزة من أن ينزل الله في شأن امرئ قرآنا، وأن يتلى نعته الذي نعته الله به آناء الليل وأطراف النهار، وأن تستمر تلاوته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ إن هذا لهو الفضل العظيم. شهد عبد الله بن رواحة بيعة العقبة أكرم بها من بيعة، وجعله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحد النقباء الذين أمرهم على قومهم، فنعم المؤمر ونعم الأمير. ومنذ أسلم فتى الخزرج عزم على أن يجعل حياته كلها في طاعة الله، فقضى جميع عمره عابدا مجاهدا، قواما بالليل صواما بالنهار. أخبر عنه أبو الدرداء رضي الله عنه فقال: إن كنا لنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في اليوم الحار الشديد الحر، حتى إن الرجل ليضع يده فوق رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن أبي ليلى قال: تزوج رجل امرأة ابن رواحة بعد وفاته، فقال لها: تدرين لما تزوجتك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله في بيته. فذكرت له شيئا لا أحفظه، غير أنها قالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، وإذا دخل صلى ركعتين، لا يدع ذلك أبدا. نعم، كان صواما قواما، وقد جعل ماله ولسانه وسنانه لنصرة دين الله عز وجل، وكان رحيما باليتامى. فها هو يكفل زيد بن الأرقم الذي كان يتيما وقتها، فيتربى في حجره ويعطف عليه ويغدق عليه الخير الكثير. إضافة إلى ذلك، لقد كان بطلا مغوارا شديدا على أعداء الله عز وجل، فلما حمي الوطيس كان ابن رواحة من المسارعين لنصرة دين الله وللذود عن حياضه. فها هو تراه في غزوة بدر يقاتل قتال الليوث المهتاجة، فكان يهد صفوف المشركين هدا. وفي غزوة أحد أبلى بلاء حسنا وقاتل قتالا شديدا. ولما قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قام ابن رواحة فرثاه بقصيدة قال فيها: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل، على أسد الإله غداة قالوا: أحمزة ذاكم الرجل القتيل، أصيب المسلمون به جميعا هناك، وقد أصيب به الرسول، أبا يعلى لك الأركان هدت، وأنت الماجد البر الوصول. وكان كذلك من الأبطال في غزوة الخندق، وكان لا يقاتل بالسنان فحسب، بل يحارب المشركين بشعره وكلامه الذي هو أشد عليهم من وقع النبل. عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة بين يديه يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر: يا ابن رواحة،

الذي لا يتجاوز 3000 من جيش الكفار الذي بلغ 200,000 إنه لنجاح عظيم، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا، ووصف خالدا بأنه سيف من سيوف الله. وهكذا رحل ابن رواحة بعد أن سالت دماؤه الزكية الطاهرة في أرض الشرف والجهاد، تلك الدماء التي لطالما امتزجت بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتحركت شوقا لنصرة دين الله. رحل ابن رواحة ليجمعه الله في الجنة مع حبيبه صلى الله عليه وسلم لتكتمل سعادته في الدنيا والآخرة. رضي الله عن عبد الله بن رواحة، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم بعد الممات بهم قد طابت السيار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.